العاقل حقيقة هو من تحدث عن الشيخ الآن، العاقل الذي مدحه الله وأثنى عليه وأخبر أن أهل أنهم هم المنتفعون بالآيات، هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها، هذا هو العقل حقيقة، الذي يعرف لماذا وجد، لماذا خلق، يعرف ربه، يعرف خالقه، يتعرف على الله عز وجل، يعرف أوامر الله ليعمل بها، يعرف النواهي ليجتنبها، هذا هو العاقل. ومن ليس كذلك حتى وإن كان عنده عقل يتميز به عن المجنون، لأن المجنون ليس مكلف، مرفوع عنه القلم، فإذا كان عنده عقل ولم ينتفع به فهو حقيقة ليس عاقل، ويصح أن ينفى عنه العقل لانتفاء الانتفاع به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.